احسنتم لوجود الفرع الوارث اللي هي البنت. طيب ورثه والبنت لها الاخت حجب حلمها ليس لها شيء احسنت لابد فوق الباقي للاخت الشقيقه. يا اخوه يا فاضل الحمد لله. طيب اخر مساله مات عن اب وجد وثلاثه اخوه. مات عن اب وجد هذه الحمد لله طيبه جدا كل له نصيب من الخير. مات عن اب وجد وثلاثه اخوه وام وفي ابن كمان زودوها وابن ماشي ما. كده احنا عندنا ناخذ نوعي الحجب صح. حجب نقصان عند الاب يحجب حجب نقصان والام تحجب حجب ايش نقصان. وعندنا حجب حرمان للجد وللاخوه. ننظر مين اللي حجب بقى. اما الثلاثه اخوه فحجبهم الاب واما الجد فحجبه الاب. ده حجب الحرمان. يبقى ده حرمان الاب هنا حجب حجب ايش نقصان. اخذ بقى يعني بدل ما ياخذ نصيب الاسد صح صح لا هل له فرضان ها يبقى مفيش حجب نقصان. بدل ما يارث بالتعصيب ورثناه بالفرض صحيح ولا لا. بلا ادخل معنى هذا. يبقى الام هي التي حجبت حجب نقصان وانتم تنامون. الام هنا هي لها الثلث عند عدم وجود وجد الفرع الوارث اصبح لها السدس وهذا حجب نقصان. والاسبوع القادم ان شاء الله طب انتوا هتعملوا ايه بقى في مسائل العول والرد وتصحيح المسائل والخنثى المشكله. نسال الله ربنا يستر عليكم. مادتين في هذا اليوم خلي بالكم ركزوا انتوا اخذتم نعم شطر المواريث لكن اللي جاي ده مهم جدا بالذات مساله تصحيح المسائل. فتصحيح المسائل في حد عندكم حافظ جدول الضرب هم مدرسين الرياضه بقى هم اللي هيمروا كالسهام في هذا الباب صحيح يا استاذي ولا لا. هذا بابك فهو ان شاء الله تصحيح المسائل ومساله العود والرد اللي متقن في الحساب والهندسه او الحساب بالذات هيبقى الامر عليه اسهل. واما ان كان دراسته ادبيه فربنا يكون في عونه. فهو ان شاء الله بس ركزوا لان الاسبوع القادم هيكون في امور مهمه جدا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.